نعم تأتي امرأته الناقصة في العقل والدين زوجته تقول له يا فلان ونعم اقلع فلان من الحبس بس وش يقول لها سمعوا بشيء نعم أو سمع وطاعة وإن لم تأذن وإن لم تستأذن منه لكن الرب عز وجل لا أحد يشفى حتى محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه المبني على كمال ملكه وربوبيته عز وجل. طيب تفيد هذه الجملة أنه أن لله إذنا والإذن في الأصل الإعلام قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام فمعنى إذنه أي إعلامه بأنه راض بذلك. طيب نستفيد أنه يشترط للشفاعة إذن الله فهل هناك شروط أخرى؟ نعم أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له نعم عن الشافع وعن المشفوع له. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الأولى فيها الرضا عن من مشفوع له إلا لمن ارتضى والثانية إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا هذه عن الشافع. فيه آية ثالثة تنتظم الشروط الثلاثة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه تنتظم الشروط الثلاثة الإذن في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الرضا عنهما ويرضى لأنه أطلق ما قد يرضى عن الشافع ولا عن المشفوع له فيكون عاما. على كل حال لابد في الشفاعة من شروط ثلاثة إذن الله عز وجل رضاه عن الشافع رضاه عن المشفوع له. نعم طيب إذا قال قائل ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟ نعم فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة ويأمر من يشفع أو يأذن له ويشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود ولا فهو قادر مثلا لنضرب مثلا في الشفاعة العظمى شفاعة الله شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي الله بين الخلق فالله عز وجل قادر على أن يقضي بين الخلق بدون شفاعة ولكن من أجل أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وينال المقام المحمود يأذن له بالشفاعة ففيها إحسان للمشفوع له وإحسان للشافع وإحسان للشافع. طيب هل الأصنام والأوثان تشفع لأصحابها؟ ليش؟ لماذا؟ كيف؟ الدليل إلا لمن صبا وهو لا يرى الشرك. نعم إيه ما يخال لا يملك أن يقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب لو قال قائل لأذن الله لها طيب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أبطل ذلك قل أتنبئون الله بما لا أعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل هذا على أن هؤلاء الشفعاء لا تنفع بل هذا شرك بالله عز وجل. نعم طيب الأسئلة بعدين يعني اختلف النظام قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم سبق لنا أنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه، ها؟ إدراكا جازما. نعم، والله عز وجل يعلم كل شيء، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، الضمير يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء. قوله من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته، عن الله ذاته وصفاته، إلا بما شاء مما علمنا إياه. ويحتمل أن المعنى أن علم هنا بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء من معلومه أي مما يعلمه إلا بما شاء. والمعنى يعني كلاهما صحيح، وأيهما أعم؟ قد نقول للثاني أعم، لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته وبصفاته. وقوله إلا بما شاء يعني إلا بما شاء من مما علمهم إياه. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وعن صفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل، يعني أن كرسي الله عز وجل شامل للسماوات والأرض، محيط بها، فهو أكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وليس هو العرش، بل العرش شيء أكبر من الكرسي، وأما الكرسي فإنه دونه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. وهذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق عز وجل. وقوله وسع كرسيه إيش؟ إيش؟ الفلات، الأرض الواسعة بر يعني. هنا قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يثقله ويكرسه. حفظهما حفظ السماوات والأرض، وهذه من الصفات المنفية. نعم، فما هو الصفة الثبوتية التي تتمنات؟ كمال القدرة والعلم، العلم والقوة، نعم، والرحمة. وسيأتي إن شاء الله الباقي في استنباط الصفات منها. قال وهو العلي العظيم. العلي على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة، لأن علوه عز وجل لازم لذاته، لازم لذاته. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل عندهم أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله، والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف. فالعلي إذن صفة مشبهة لأن الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن العلو، وعلو الله عز وجل قسمان: علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء، بل هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فالعلو يا عبد الله كم قسما؟ كم قسما؟ نعم، علو الذات معناه نعم. له الصفات الكاملة العليا التي لا يدنيها شيء. أما العظيم فهي أيضا صفة مشبهة ومعناه ذو العظمة، والعظمة هي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة. هذه الآية الكريمة كما سمعتم من شرحها الموجز، وقد سبق لنا شرحها شرحا مبسوطا في كتاب التفسير، تتضمن من أسماء الله تعالى عدة ولنعدها: الله الحي القيوم، يلا الإله، لا إله، العلي العظيم. كم؟ ستة أسماء، تضمن ستة أسماء. طيب، تتضمن من صفات الله أي أكثر طبعا، لكن ست صفات تضمنتها هذه الأسماء، ست صفات تضمنتها هذه الأسماء. طيب، وتتضمن أيضا انتفاء بالترتيب، نعم، انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته، في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. تتضمن ملكه للسماوات والأرض، عموم ملكه للسماوات والأرض، في قوله: له ما في السماوات. العموم نأخذه منين؟ مما الموصولة، فإنها تفيد العموم، وتفيد الآية انفراد الله عز وجل بالملك. من أين يؤخذ؟ من تقديم الخبر له ما في السماوات وما في الأرض. فعندنا عموم ملك، عندنا ملك وعموم ملك وانفراد بالملك، نأخذ من قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائد الآية، من الصفات التي تضمنها الآية، قوة السلطان وكماله، من قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية، إثبات العندية عند العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان. لو كان في كل مكان لكان كل شيء عنده، ولم يكن لاختصاص بالعندية فائدة. فإذا تفيد العندية لله عز وجل. ومن فوائد الثبات أيضا إثبات الإذن لقوله: إلا بإذنه. تفيد أيضا الشفاعة، ما هي من صفات الله. كذلك أن نأخذ فوائد في صفات الله فقط، مو كل ما دلت عليه من فائدة. طيب، ويستفاد وتدل هذه الآية من صفات الله على العلم بقوله: يعلم، وعلى إحاطته بكل شيء، من قوله: ما، يعني اسم موصول تدل على العموم، يعني ما بين يديهم وما خلفهم، وعلى أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما علم. لنأخذه